الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله علينا لمعت بزفة حلوة فرحة عينينا بعروسة وشها مضوي نجمة علينا لمعت بزفة حلوة فرحة عينينا بعروسة وشها مضوي عليها سمينا هالحسن محلى وقمنا وصلينا على رسول الله غارت من جمالها تسلم لأهلها وكل عائلتها ورجالها وكأن زهور الحفل غارت من جمالها تسلم لأهلها وكل عائلتها ورجالها ياي شو هنينا الله الله ما شاء الله الله تتهنى بحياتها ويضوي قنديلها